كيف تقرأ القرآن وكما تقف متى تصل؟ وهذه يعني أمر قد يشكل على كثير من الناس، تجده يقف في مواقف قبيحة، خطأ فادح وواضح، ومنهم من يصل في مواقع لا يجوز الوصل بها. فهذه لابد أن تأخذ بالتلقي، ما تأخذ القرآن هكذا تقف متى شئت وتصل متى شئت، وإنما تقف عند المواقف التي ينبغي أن يقف وتصل عندها. هو يريد أن يبين لك ما يسمى بعلم الوقف والابتداء. يقول الابتداء كل همزة وصل إذا أردت أن تبدأ بها تبدأ بها بهمزة قطع، الحمد لله الحمد لله، هذه همزة وصل، لكن تبدأها بهمزة قطع. وإذا استسقى تقول استسقى، همزة قطع. هذه المسألة الأولى، يقول ابتداء بهمز وصل قد فشى، إذا أردت أن تبدأ بهمزة وصل تبدأها بإظهار الهمزة ويسمى بقطع الهمزة، هذا يسمى الابتداء. أما الوقف كيف تقف؟ قال وحكمه، حكم ماذا؟ حكم الوقف، لأن الموضوع كله يدور حول كيف تقف ليس كيف تبدأ، كيف تقف. حكم الوقف عندهم قال كما تشاء، خذها أنواع، وقف قبيح وهو الذي لا يصح وهو الذي يخل بالمعنى، يخل بالمعنى. مثلا لو تقول لقد كفر الذين قالوا، طيب ماذا؟ هذا خطأ، تقف هنا. لقد كفر الذين قالوا هذا موهم، ماذا قالوا؟ لقد سمع الله قول الذين قالوا، طيب ماذا؟ هذا وقف يسمى وقف قبيح، وقف يعني يخل بالمعنى. يقول من قبح أو من حسن، الوقف الحسن، الوقف الحسن أن يكون متعلقا بما بعده، لكن إذا وقفت عليه حسن الوقف وما بعده يمكن أن يبتدى به. مثل لما تقول مثلا الحمد لله، يصلح الوقف هنا؟ يصح، الحمد لله، نعم الحمد لله. لما قلت رب العالمين تم، يجوز الوقف يجوز الوصل، لكن يسمى وقف هنا، الوقف يسمى وقفا حسنا، يسمى وقفا حسنا. يقول ومن الأنواع الوقف، الوقف التام، الوقف التام هو الذي يتم به المعنى، مثل وقوف على رؤوس الآية، وقوف على رؤوس الآية يتم المعنى، أو يكون الوقف على نهاية نهاية معنى الآية، مثل وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، هذا رأس آية، وبالليل وتقف صح لأنه وقف تام، لأنك تمرون عليهم صباحا وليلا وبالليل. يقول الوقف الكافي، الوقف الكافي يجوز، لكن الوقف ما الفرق بين الوقف الكافي والوقف التام؟ نقول الوقف الكافي يكون معطوفا، ما وقفت ما يأتي بعده معطوفا على ما وقفت عليه، مثل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، هذا يسمى وقف كافي لأن بعدها متعلق به، لكن يصح أن تقف عنده، تقول وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، يصح أن تقف، يعد وقفا كافيا. هذا يعني ما يتعلق بالوقوف، يعني يتعلق بالوقوف. يقول أيضا هناك وقوف أخرى، يقول الوقف على السكون، هناك أحيانا تقف على السكون، يقول وهو وقف الأشياء المحركة، أي كلمة إذا أردت أن تقف تسكنها، سكنها، تقول مثلا محمد، إذا وقفت إذا وصلت تقول محمد محرك، إذا وقفت تقول محمد، فإذا وقفت على محمد تقف هكذا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تقف بالساكن، ما تقول على عبده، خطأ، على عبده هكذا. فيقول السكون كل ساك، كل متحرك تقف عليه ساكنا. قال الإشمام والروم، الإشمام والروم نوع من أنواع الوقف، نوع من أنواع الوقف. يقول ما الفرق، من هو الإشمام وهو الروم؟ يقول الإشمام هو الوقوف على المضموم، يقول هنا وزيد الإشمام لضم الحركة، الضمة مثل إياك نعبد وإياك نستعين، أصلا نستعين، وإذا وقفت تقف بالساكن نستعين. يقول فيها يمكن أن تقف عليها بالإشمام. ما هو الإشمام؟ هو ضم الشفتين من غير صوت، تضم الشفتين عند الوقف، تقول استعينوا وتضمها، هذا يسمى إشمام. وفيه الروم، الروم يختلف عن الإشمام أنه يعطي صوت خفي، صوت خفي، هذا قد لا يدركه كثير من الناس لكنه عند القراء المتخصصين. يقول والروم فيه مثل كسر أصل، هذا في الكسر ممكن، الكسر والفتح يجري فيه الروم والإشمام. أما الكسر والضم، الكسر والضم يجري فيه الكسر والضم، أما الفتح فليس فيه لا روم ولا إشمام. يقول هنا والفتح ذاني يعني روم وإشمام، عنه حتم حظلا يعني ممنوع في الهاء التي، يقول في الهاء التي بالتاء رسما خلف. يقول الهاء زين، الوقوف على الهاء التي رسمت تاء مثل جنة، جنة أو رحمة كتبت بالتاء المفتوحة، هل نقف عليها بالهاء ولا بالتاء؟ قال منهم من يقف بالهاء ومنهم من يقف بالتاء، والصحيح أن تقف عليها بالتاء. يقول طيب ويكأن، يقول ويكأن هذه وردت في سورة القصص في موضعين، كيف نقف عليها؟ قال اختلف القراء، فمنهم من يقف يقول وي وي، ومنهم من يقول ويك، ومنهم من يقف عليها كامل يقول ويكأن فيقف على النون، هذه على خلاف. يقول ويك الكسائي وقف وأبي عمرو زين، قال وقف بلام نحو مالي، مالي هذا الرسول وردت في القرآن أكثر، مالي هذا الكتاب، مالي هذا الرسول وردت في أكثر موضع، كيف نقف عليها؟ منهم من يقف على اللام يقول مالي، ومنهم يقف على الماء يقول ما، تقول ما لهذا الكتاب، أو تقول مالي هذا الكتاب، أو تقول تقف على الأخير تقول مالي هذا الكتاب، كلها جائزة. يقول ووقفوا بلام نحو مالي هذا الرسول ما عدا الموالي، يقول من هم الموالي السابقين؟ هو الكسائي وأبو عمرو البصري، فلهم وقف خاص، لهم وقف خاص في هذا. هذا ما يتعلق بالوقف والابتداء.